ثمانين حولا لا أبالك يسأني. وقال الشاعر الآخر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ففي الحقيقة أن طول الزمن في الإنسان يضعفه ويلحقه السأم والملل، ثم هو لا يزال يتذكر الأحداث التي تعاقب، وحينئذ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسي ولا فكري. لذلك كان من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أيضا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. نعم هم أيضا يخلف بعضهم بعضا، لأن الجن والإنس يموتون، عامة في هؤلاء وهؤلاء. لازم الأول نعم لازم الأول لعدم الخلافة أن انقطع النسل، إما أن يموتون أو يبقون مع هذا الضرر. وفي أيضا من الفوائد أيضا أن كثيرا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكر، لقوله قليلا ما تذكرون، والتذكر بمعنى الاتعاظ، لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره فيقال اذكر. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم. نعم نينا إلى أنه الدعاء بالحقيقة أظهر الإنسان حاجته، فيكون لإجابته وقع ليس كواقعه إذا حصل بدون طلب. قول ممكن أن يقال هذا، وممكن أن يقال الآية ما سيقت له. على كل حال إثبات الأسباب وأن الدعاء من أسباب إزالة الضرر يمكن أن نجعله فائدة، هو أن الدعاء الفائدة تكون السادسة. السادسة هو أن الدعاء من أسباب رفع البلاء، لقوله إذا دعاهم. وهذا أمر مجرب ومشاهد، ولا سيما الأدعية التي جاء فيها السنة فإنها خير وبركة ولها ثمرة ظاهرة. نعم هنا ورد في هذا حكمة بيناها البارحة أمس. أنت حاضر أمس؟ نقول بل بعضهم لا يحضرون. ها؟ وش يقولون؟ إنما ذكرنا الفائدة في هذا؟ نعم؟ يمكن أنك تكتب الفوائد وتفتح عليك. عشان أنا أعتذر بك تعرف ما أعرف. طيب أنا إجابة الله المضطر سبحانه وتعالى المضطر أنه بيان لعدل الله سبحانه وتعالى، هذا المظلوم رحمة عند المظلوم لعدل. قلنا إن هذا بناء على أن رحمة الله سبقت غضبه، وأنه بكمال رحمته إذا علم بهذا المضطر أزال ضرورته على أي حال. ولهذا إذا كانوا في الفلك دعوا اللهم احسن له الدين فأجاب دعاءهم، مع أنه يعلم أنهم سيشركون إذا خرجوا، وأن إيمانهم هذا بس إيمان ضروري. السبب التنفيذ أي ربما يجعلهم قد يسلمون وقد يكفرون، لأن حقيقة النعمة قد تكون امتحان إما للخير ولا للشر. ولهذا بعض الناس إذا مسهم الضر دعوا الله، فإذا أصيب بالرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي أيضا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله. أظن ما قرأنا قولا أو قرأنا بعضا. طيب